ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقدس في أسماه وجل في علاه. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النعمة المسداة والرحمة المهداة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم أن ينظر المرء إلى ما قدمت يداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى وسلم وبارك عليه الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا 26 من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن المرحلة 3 لغزوة بدر الكبرى، وتكلمنا عن تلك المواقف العظيمة التي وقفها صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ساحة الوغى، وبينا كيف أن الله عز وجل أيد أهل الإيمان والتوحيد أن يقضوا على رؤوس الشرك والكفر والإلحاد، فقتل أكثر رؤساء مكة وأشرافها. ورأينا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأولئك القتلى أن يسحبوا إلى القليب، قليب بدر، وكيف أنه وقف على جيفهم يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم تقريعا وتوبيخا. وفي ذلك الموقف ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صحابي من صحابته، إنه أبو حذيفة بن عتبة رضي الله عنه، رأى في وجهه الكراهية حينما نظر إلى أبيه يسحب في القليب وهو عتبة بن ربيعة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي حذيفة: يا أبا حذيفة، لكأنه ساءك ما حل بأبيك. قال: والله ما شككت في الله وفي رسول الله يا رسول الله، وإنما كان ذا رأي سديد، كان ذا رأي سديد وكان حليما، وكنت أن يتمنى أن يهديه الله عز وجل قبل أن يموت للإسلام. ولما وقع حيث وقع أحزنني ذلك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حذيفة بخير. والحديث خرجه الحاكم في مستدركه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها. وهكذا نصر الله عبده، وأعز جنده، وأنجز وعده، وهزم حزب الكفار وحده. وهكذا أيد الله تبارك وتعالى رسوله، أيده بهذا النصر المؤزر، وأنجز له ما وعده: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تحقق له هذا النصر المبين إلا أن أرسل رسولين إلى أهل المدينة لتبشير المسلمين هنالك. فأرسل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى أهل العالية، وأرسل زيد بن حارثة إلى أهل السافلة، يبشران أهل الإسلام وأهل التوحيد والإيمان بهذا النصر المؤزر وهنا أرجف المنافقون واليهود وأعداء الإسلام في المدينة، أرجفوا فيها وظلوا يذيعون الإشاعات الكاذبة أن المسلمين قد هزموا وأن محمدا قد قتل. فإنه لما قدم زيد بن حارثة رضي الله عنه على ناقة الحبيب العظباء، نظر إليه بعض المنافقين وقال: هو ذا، هو ذا زيد، قد أقبل، وهذه ناقة محمد نعرفها، وما أتى عليها زيد إلا لأنه قتل، وها هو زيد قد أقبل مذعورا من الهزيمة لا يدري ما يقول. وبدأوا يروجون تلك الإشاعات الكاذبة على عادتهم، وتلك شنشنة معروفة من أخزم، ولكن تلك أمانيهم، فإنه سرعان ما ظهر لهم ما ادعوه وما تمنوه وما افتروه على الله ورسوله، في أن الله تعالى أعز رسوله وأولياءه ونصرهم وكبتهم على أعدائهم. فجعل زيد بن حارثة رضي الله عنه يبشر المسلمين بالمدينة عملا بأمر رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. ونأخذ من هنا أنه يستحب بشارة المسلم بما يسر إذا كان الوقت سانحا لذلك، فإن من أحب الأعمال إلى الله كما صح الخبر عن سيد البشر، من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب المسلم. فجعلوا يبشرون أهل المدينة، وخرج رؤوس المسلمين إلى طريق بدر يعترضون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكم أن تتخيلوا هذا القدوم المبارك للحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه، وهو محاط بين أصحابه يحيطونه ويحمونه وينفذون أمره ويبتدرونه. وقدم الحبيب المصطفى المدينة، قدم المدينة بعد أن جمع الغنائم وقسمها على أصحابه، وحينما قدم فوجئ بوفاة ابنته رقية رضي الله عنها، فإنه منذ أن قدم المدينة ومن حين أن قدمها وجدهم قد واروا التراب على فلذة كبده وقرة عينه، رقية زوجة عثمان رضي الله عنهما. وهكذا حياة الإنسان، أفراح وأتراح ومسرات وأكدار، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه: خلفني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عثمان بن عفان على ابنته رقية لخدمتها لأنها كانت مريضة، فسمعت الهيعة بالمدينة، أي الصوت الذي يحدث عن خوف. فأقبل زيد بن حارثة على العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر المسلمين بهذا النصر المؤزر، فوالله ما صدقت الخبر حتى رأيت الأسارى قد قدموا موثوقين إلى المدينة. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بسهم لعثمان، ودخل الحبيب إلى مدينته المباركة منصورا مؤيدا مظفرا، وجعلت المدينة تدوي بأصوات الموحدين تهليلا وتكبيرا وتحميدا وثناء وتقديسا لله جل وعلا، شكرا له على هذه النعمة العظيمة، وعلى كسر شوكة أهل الشرك والإلحاد، وعلى قوة المسلمين. وكان هذا النصر له أثر كبير، فإنه أخاف أعداء الإسلام بالمدينة وخارجها، وعلم الجميع أنه صارت للإسلام دولة تحمي بيضته وتحرس حصنه، وتحرس حصنا يقودها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا وبعد أن انتصر المسلمون ببدر بزغ نجم النفاق، وأسلم عبد الله بن أبي بن سلول ظاهرا لا باطنا، أعلن الإسلام ظاهرا لا باطنا، هو وثلة من أصحابه يريدون بهذا الإسلام أن يعصموا دماءهم وأموالهم، ليس إلا، فإن الإيمان أبى أن يستقر في تلك القلوب التي جثمت عليها الشياطين. هذا بالنسبة للجو في المدينة المباركة، فما هو الجو بمكة؟ وكيف وصل نبأ الهزيمة إلى أهلها؟ إن المشركين قد فروا من ساحة بدر في صورة غير منتظمة، وتفرقوا في الشعاب والأودية تفرق الفئران وتبعثر الفئران في الصحراء، وعادوا على وجوههم مهزومين أذلاء داخرين خجلا وحياء لا يدرون ما يقولون إلى قومهم. وكان أول من بشر أهل مكة بهذه الهزيمة الساحقة النكراء الحيثمان بن عبد الله الخزاعي. أقبل مكة وهو يصرخ قائلا: لقد قتل عتبة بن ربيعة وشيبة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف، وظل يعدد أسماء هؤلاء الزعماء وهؤلاء الرؤساء والكبراء. وكان صفوان بن أمية جالسا بالحجر عند الكعبة، فلما سمع ذلك قال: والله يعقل هذا فسلوه عني. فقالوا له: وما فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو ذا جالس عند الحجر في الحجر عند الكعبة، ووالله لقد شهدت أباه وأخاه يقتلان في بدر. ولما بلغ ذلك أهل مكة ازدادوا غيظا وحقدا وحنقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى دين الله تبارك وتعالى. ولا تنسوا أن هناك من أسلم فكتم إسلامه، وهناك من آمن فأخفى إيمانه بمكة في تلك الأيام ولم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب العجز، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. منهم العباس بن عبد المطلب وأم الفضل زوجته وأبو رافع مولاه. يقول أبو رافع، وكان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت مولى للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت فآمنت بالله، وأسلم العباس وكان يكتم إسلامه، وأسلمت زوجته أم الفضل، فلما جاء نبأ الهزيمة فرحنا بذلك وشعرنا بالفرح والعزة، وكنت رجلا ضعيفا أنقش الأقداح في حجرة زمزم، فأقبل أبو لهب لعنه الله يجر رجليه بشر حتى وقف على باب الحجرة. وبينما أنا كذلك إذ جاء الخبر بهزيمة المشركين ببدر، فأقبل أبو سفيان مكة ليخبرهم، فأراد أبو لهب أن يتثبت لأنه ما خرج لغزوة بدر كما بينا، فإنه كان له دين على رجل فأرسل هذا الرجل مكانه، وهذا من جبنه. فقال أبو لهب لأبي سفيان: أقبل يا ابن أخي لأستثبت منك الخبر. فأقبل عليه ثم أحاط بهم الناس، فقال أبو سفيان: والله لقد ولينا القوم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، وإني والله لا ألوم الناس، فإنه لقينا قوم بيض على خيل بلق بين السماء والأرض لا تليق بشيء، أي لا تبقي شيئا ولا يقوم لها شيء. يقول أبو رافع: فلما سمعت ذلك رفعت طنب الحجرة أي حبلها فقلت: تلك والله الملائكة. فأقبل أبو لهب فرفع يده فضربني ضربة شديدة فسقطت على الأرض فثاورته، ثم برك علي ثم جعل يضربني، فأقبلت أم الفضل رضي الله عنها بعود من أعواد الحجرة فضربته على رأسه فشجته شجة منكرة وقالت له: أستضعفته أن غاب عنه سيده؟ ثم ولى عدو الله ذليلا. يقول أبو رافع: فوالله ما عاش أبو لهب بعدها أكثر من 7 ليال، فإن الله رماه بالعدسة وهي قرحة يتشاءم بها العرب حتى أهلكه الله عز وجل بها، وخشي أبناؤه أن يواروه في التراب وأن يدفنوه، فتركوه 3 أيام حتى أنتن. ولما خافوا المسبة والعار أقبلوا فحفروا له حفرة ثم دفعوه بعود فيها فرمسوه فيها ثم قذفوه بالحجارة والتراب حتى واروه. وهكذا كانت نهاية أبي لهب لعنه الله تعالى. وهكذا وصل الخبر إلى أهل مكة وقد أثر فيهم ذلك تأثيرا سيئا، أحزنهم ذلك وقصم ظهورهم هذا الخبر وكسر شوكتهم هذا النبأ العظيم، نبأ مقتل الصناديد والكبراء والزعماء والشرفاء. وهنا سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أسر من المشركين 70 رجلا، والذين قتل من المشركون من المشركين كانوا 70 أيضا، وساقهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الصحابة بذلك وأمرهم أن يستوصوا بهم خيرا. وقد وقع الخلاف بين الصحابة في أمر الأسرى كما وقع بينهم في أمر الأنفال والغنائم، وهذا الخلاف خلاف في الآراء وتباين في المفاهيم، وتلك لعمر الله سنة من سنن الله في خلقه، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقام صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة من جديد مبدأ الشورى، وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر، يشاور أهل الحل والعقد والرأي السديد، أهل الرأي السديد من الصحابة في أمر الأسارى. فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم عن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ويا عمر ويا علي، ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ والأسارى جمع أسير، فيقال أسير وأسرى وأسارى. قال تعالى في سورة البقرة: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. قال: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة، هؤلاء بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ عن كل واحد فدية فيكون ذلك قوة لنا على الكفار، عسى الله تعالى أن يهديهم إلى الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: وأنت ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: والله يا رسول الله، لا أرى ما رأى أبو بكر، أرى أن نضرب أعناقهم، أرى أن تمكننا منهم، أن تدفع عقيلا لعلي فيضرب عنقه أخاه، وأرى أن تدفع فلانا إلي فأضرب عنقه، وهو نسيب عمر، فإن هؤلاء صناديد الشرك وأئمة الكفر، أرى أن نضرب أعناقهم، إنه الولاء في أبهى صورة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما هوى ما هوى عمر، بل هوى ما قال أبو بكر، أي رغب فيما قال أبو بكر، فاستقر الأمر على رأي أبي بكر في أخذ الفدية عن الأسارى عن كل أسير. يقول: ومن الغد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أبي بكر وهما يبكيان، فقلت: ما الذي يبكيك يا رسول الله أنت وصاحبك؟ أخبرني، فإن وجدت بكاء بكيت معكما، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عرض علي أصحابك في فداء هؤلاء، ولقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، أي أن الله تعالى توعد هؤلاء الذين أخذوا الفدية في مقابل الأسارى، لكن شاء الله تعالى ألا يعذب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب قبول هذه الفدية لكتاب سبق. يقول عمر: ونزل قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ثم أحلت الغنائم. وفي رواية للإمام الحاكم وسندها صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لقد كاد أن ينزل علينا بلاء في خلافك يا عمر، لقد كاد أن ينزل علينا بلاء في خلافك يا عمر. وصدق القرآن قول عمر رضي الله عنه، فإن عمر أبى إلا أن تضرب أعناق هؤلاء الصناديد، وكان القرآن سيصدق لكن لكتاب سبق ولإذن من الله تعالى في أخذ الفداء من الأسارى. وهذه الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تعد أساسا عظيما لهذه الدولة الحديثة الولادة، بل ولكل دولة مسلمة حديثة الولادة أن تسلك هذا المسلك إذا ما أراد أعداؤها أن يرهبوها أو أن يخيفوها. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى سعد بن معاذ حينما كان الصحابة يجمعون الأسرى ويوثقونهم، فرأى الكراهية في وجه معاذ فرأى الكراهية في وجه سعد بن معاذ فقال: إني لأرى الكراهية في وجهك يا سعد لما يصنع القوم. قال: أجل يا رسول الله، والله إنها أول وقعة أوقعها الله تعالى بأهل الشرك، وكنت تمنيت أن يضرب أعناق هؤلاء، لأن هؤلاء الأسرى ليسوا كبقية الأسرى، إنهم بالمصطلح الحديث مجرم حرب، إنهم بالمصطلح الحديث مجرم حرب، قد ارتكبوا جرائم تجاه الإنسانية وتجاه المسلمين، لأنهم طالما آذوا الله ورسوله وعذبوا أهل التوحيد ونكلوا بهم وصدوهم عن دينهم بل وسفكوا دماءهم. ومجرم الحرب كما هو معروف في القانون العالمي تنزل به أشد العقوبات الرادعة، إما أن يقضى عليه وإما أن يحكم بسجنه حتى الموت. ولذلك أبى عمر أن تؤخذ الفدية من أولئك الأسارى، وكذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. والكتاب هو قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فأذن الله سبحانه في تلك الآية من سورة محمد أن تؤخذ الفدية عن كل أسير، ولولا ذلك لمس الصحابة عذاب أليم من الله تعالى بسبب أخذ هذه الفدية. فكان المحبب إلى نفوس الآخرين من المؤمنين أن تضرب أعناق هؤلاء الصناديد وهؤلاء الكبراء الذين بلغوا القمة في العداوة والشراسة للإسلام وأهله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان لهؤلاء الأسرى، وأمر بأن يستوصي الصحابة بهم خيرا، فإنه قال لأصحابه: استوصوا بالأسارى خيرا، أما فدية كل رجل فكما قال ابن عباس، والحديث رواه البيهقي بسند صحيح، قال: فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسارى بدر فجعل فدية كل رجل 4,000، أي 4,000 درهم. يقول عبد الله بن الزبير: وكان ممن وقع في الأسر أبو وداعة ابن صبرة السهمي، فلما وقع في الأسر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذا ابنا كيسا تاجرا ذا مال، فلعلكم أن تأخذوا فديته. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قريشا اجتمعت وقررت ألا تنوح على القتلى، نعم حزنوا لكنهم قرروا ألا ينوحوا على قتلاهم بزعمهم حتى لا يشمت المسلمون وحتى لا يشمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم. وأذكر استطرادا وهذه من الطرائف، أن الأسود بن عبد المطلب قتل 3 أبنائه في بدر، وكان رجلا ضرير البصر لا يبصر ولا يرى، فلما قتل أبناؤه وعلم أن قريشا منعت من النياحة والنحيب حتى لا تقع الشماتة بهم على زعمهم، سمع نياحة امرأة بالليل، فأرسل غلاما قال له: اذهب انظر هل أحل النحيب، هل ناحت قريش على قتلاها؟ لعلي أن أنوح على أبي حكيمة ولدي، فإن جوفي قد احترق. فذهب غلامه وعاد إليه يقول: إنها تنوح على بعير فقدته. فانهمر الأسود بن المطلب يبكي وهو يرثي أبناءه. وهنا قرروا أيضا ألا يعلنوا الحزن حتى لا تفاقم الفدية عليهم. فانسل ولد أبي وداعة بالليل وأقبل بهذه الدراهم من أجل أن يفدي أباه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة في الله، ثم هلم بنا لنتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق العالية، هذه الأخلاق النبيلة، هذه الأخلاق السامية. كيف أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح الأخلاق لهذه الإنسانية ولهذه البشرية؟ فإنه الذي قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم علم البشرية بأسرها كيف يكرم الأسير وكيف ينبغي أن يستوصى به خيرا وإن كان من المحاربين لله ورسوله، لترفع الرؤوس بعد تنكيسها وليقع التشرف والاعتزاز بهذا الدين، ولنصرخ بها عالية مدوية نرد بها على أولئك الذين يرفعون تلك الشعارات الكاذبة والرايات المضللة بدعوى وقد زعموا أنهم أهل الإنسانية وأهل الرعاية البشرية. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد أن فرق الأسرى بينهم: استوصوا بهم خيرا. وها هم الصحابة رضي الله عنهم يمتثلون لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم الذين قرأوا كتاب الله فوجدوا فيه أن من صفات عباد الله الأبرار إكرام الأسير. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الآيات. فحول الصحابة رضي الله عنهم هذه الآية إلى واقع عملي وترجموها ترجمة عملية ليستوصوا بهؤلاء الأسارى خيرا دون أن يتعرضوا لهم بقتل أو أذية. يقول أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير، وقد تكلمنا عنه الأسبوع الماضي أنه وقع أسيرا في يد بعض الأنصار، ذكر رضي الله عنه أن القوم الذين أسروه كانوا إذا قدموا عشاءهم أو غداءهم أكلوا التمر وأطعموه البر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ ما لهذه المعاملة من أثر عظيم؟ أبى إلا أن يشرح الله تعالى صدر أبي عزيز للإسلام ليرى هذه المعاملة العظيمة، فآمن بالله الواحد الأحد وفر من الشرك ومن الكفر بسبب هذه المعاملة الكريمة. وصدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: الدين المعاملة. وهذا أبو العاص بن الربيع ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته زينب، يقع أسيرا بعد أن أتى في جيش الكفار وهو زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف في صف في وجه الحبيب المصطفى وهو ختنه، ويأتي في ذلك الجيش ليقع أسيرا بتقدير الله سبحانه. يقول: كنت قد أسرني بعض الأنصار جزاهم الله خيرا، كانوا إذا تعشوا أو تغدوا آثروني بالخبز على التمر، وكان زادهم التمر، وكانت إذا وقعت كسرة خبز في يد أحدهم دفعها إلي. فتأثر بتلك المعاملة بلا شك. استوصوا بالأسارى خيرا، إنه قول وعمل، إنها ليست مجرد عناوين بلا مضامين كما نسمع من كثير من الناس اليوم. فأين معاهدات جنيف؟ وأين المعاهدات الدولية؟ أين المعاهدات الدولية؟ وأين المؤسسات الرسمية تجاه هذا الذي نسمعه ونراه مما يندى له الجبيل خجلا وحياء، مما يفعله أولئك القوم بأهل الإسلام أو بغيرهم ما لا تفعله الوحوش الكاسرة في في في قانون الغاب، وإن لله وإنا إليه راجعون، استوصوا بالأسارى خيرا. إن أبا العاص بن الربيع رغم أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك كان الحبيب يثني عليه خيرا، بسبب أنه كان حسن المعاملة حسن الأخلاق، ولم يؤثر عن أبي العاص بن الربيع أنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، أو أنه تعرض للصحابة بأذى لا بيده ولا بلسانه رضي الله عنه. وكأنه خرج من جملة الذين خرجوا إلى بدر ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم مكرهين. ولما وقع في الأسر ما كان من زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسلت بمال في فدائه، كما روى ذلك أحمد وأبو داود. عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرسلت قريش في فداء الأسارى ووقع أبو العاص بن الربيع أسيرا، أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال، وأرسلت بقلادة لأمها خديجة كانت قد حلتها بها يوم زفافها، يوم أن دخل عليها أبو العاص بن الربيع. فلما أقبل من حمل هذه الفدية ونظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القلادة رق لها رقة شديدة وتأثر تأثرا بالغا، فإنها ذكرته بزوجته خديجة، وعلم أن التي أرسلتها زينب. فنظر الحبيب المصطفى إلى أصحابه يقول: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا عليها الذي لها فافعلوا. قالوا: نفعل يا رسول الله. واشترط الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع آخذا عليه العهد والوعد أن يرسل إليه زينب، فإنه كان قد منعها. فإن قلت: كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنته تحت أبي العاص بن الربيع الذي كان مشركا كافرا؟ فالجواب أن ذلك كان مباحا في بداية الأمر، وأن الله ما حرم زواج المسلمة بالمشرك في بداية الإسلام لغايات وحكم يعلمها الله تعالى، ثم بعد ذلك حرم، لأن أبا العاص بن الربيع منع زينب من الهجرة لما أرادت أن تهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخذها النبي عنوة، ولم يأخذها قهرا ولا قسرا، ولم ينزعها من تحت زوجها، إنها الأخلاق النبيلة الكريمة. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي العاص العهد والوعد حينما أطلق سراحة بأن يرد عليه ابنته، ففعل أبو العاص بن الربيع. وأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه رواية أبي داود، أرسل زيد بن حارثة مولاه ورجل من الأنصار وقال: انطلق، فإذا بلغتما بطن يأجج مكان بين مكة والمدينة، ومرت بكما زينب إذا أقبل بها زوجها فلا تقدما حتى تأتي بها. وزيد بن حارثة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعد من محارم زينب حتى ندفع كل الشبه. هكذا عامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك الأسرى، بل إن طائفة عفى عنها الحبيب المصطفى مجانا لأنهم كانوا فقراء، كالحنطب بن عبد المطلب وصيفي بن أبي رفاعة وأبي العزة أبي عزة الحكمي، فإن هؤلاء وأبي عزة الجمحي، فإن هؤلاء عفى عنهم صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحهم، مع أنهم جاءوا لحربه، مع أنهم رفعوا السيوف وشهروها في وجوه أصحابه، مع أنهم جاءوا محاربين لله ورسوله، ومع ذلك عفى عنهم وأطلق سراحهم. هذا أبو عزة الجمحي يقول: يا رسول الله، إنك علمت أني رجل فقير وأني ذو عيال وأن لي بنات أعولهن ولا مال لي في الفدية. فأطلق سراحه، لكنه اشترط عليه وأخذ عليه العهد ألا يظاهر عليه أحدا من المشركين، إياك أن تقف في وجهه مرة أخرى. يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ويعود أبو عزة، يعود إلى المشركين فيلعبون بعقله فيأتون به في غزوة أحد، فيقع أسيرا مرة أخرى، يقع أسيرا مرة أخرى في قبضة الأنصار رضي الله عنهم، ويؤتى به فيقول: يا رسول الله، أطلق سراحي فإني ذو عيال. قال: لا أدعك تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين، اضربوا عنقه. صلوات ربي وسلامه عليه. إنه وقف معه موقفين: موقف الرحمة والحلم والعفو والصفح لما كان أهلا لها، لكن لما نقض العهد ونكث ما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعامل معاملة الحزم. صلوات ربي وسلامه على من علمه ربه ليعلم به الدنيا. وينظر صلى الله عليه وسلم إلى أولئك الأسارى فيقول قولة عجيبة: يا لها من أخلاق كريمة لهذا الرسول العظيم. يقول: والذي نفسي بيده، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن المطعم ابن عدي، لو أن المطعم ابن عدي كان حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. من هو المطعم ابن عدي؟ الحديث رواه البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. المطعم ابن عدي تكلمنا عنه في لقاءات ماضية، إنه الرجل الذي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رجع من الطائف، وخرج بسيفه وأبناؤه لحماية الحبيب المصطفى، مع أن المطعم كان مشركا وكان كافرا ومات على ذلك. وكذلك كان من أعظم من اجتهد وبذل جهده لنقض الصحيفة الجائرة التي من بنودها مقاطعة بني عبد المطلب وإدخالهم إلى شعب بني عبد المطلب. نعم أيها الإخوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الوفاء بالعهد، ويعلمنا إكرام الرجال والوفاء لهم والاعتراف بالجميل وإن كانوا على الشرك وكانوا على الكفر. يقول: لو كان المطعم بن عدي حيا ولم يكن مسلما بل مات مشركا وكلمني في هؤلاء النتنة أي الأسارة لأطلقتهم له. إنه الإسلام، إنها أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا إلى هذا التباين في المواقف. من أجل أن نفقه المعاملات، فإننا في أمس الحاجة لفقه المعاملات مع خصومنا ومع غيرنا من غير المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل أدخل النضر بن الحارث، وهل أدخل عقبة بن أبي معيط اللذين تكلمنا عنهما الأسبوع الماضي، هل أدخلهما في مجموعة من استشار فيهم من الأسارى؟ أبدا، بل أمر بضرب أعناقهم قبل الوصول إلى المدينة. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا صناديد الشرك، وكانوا من العتاة الجبابرة الذين آذوا الإسلام والمسلمين أشد الأذى. هؤلاء لا هوادة معهم. أما بقية الأسرى وإن كانوا من المحاربين فإنه ينبغي أن يعاملوا المعاملة اللائقة بهم. استوصوا بالأسارى خيرا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه ومعرفة هذه السيرة العظيمة وفقهها، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين المباركين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، سبق لنا في الأسبوع الماضي أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع أسيرا، وهو الذي جاء في جحافل الشرك والكفر. وقلنا إنه قد كتم إسلامه، والذي أسره رجل أجلح على فرس أبلق، وكان هذا ملكا كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أسير الملائكة. وقع أسيرا بيد ملك من الملائكة لما يريد الله تعالى بعم حبيبه المصطفى خيرا. ولما وقع أسيرا كيف عامله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ انظروا إلى العدل والإنصاف الذي جاء به الإسلام وأعلى صرحه نبينا عليه الصلاة والسلام. قال العباس للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إني قد أسلمت. فقال الحبيب المصطفى: الله أعلم بإسلامك، فإن كان كذاك فإن الله سيجزيك، أما ظاهرك فكان علينا. أما ظاهرك فكان علينا. فافتدي نفسك أنت وابني أخويك نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، وعقيل ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، وحليفهما. فقال يا رسول الله، قال يا رسول الله، ألا تأخذ 20 أوقية مما أصبتم من مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم، ذاك مال أعطانا الله تعالى. يعني أراد العباس ماذا؟ أراد أن تكون فديته من الغنيمة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفيه نزل قوله تعالى، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يقول العباس، فعوضني الله تعالى خيرا من الفدية 20 عبدا كلهم يضرب بمال، أي له مال ملكتهم مع ما أرجوه من مغفرة الله عز وجل. وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحط عنه الفدية، بل لقد ضاعف عليه ذلك، وأبى عليه صلوات الله وسلامه إلا أن تؤخذ الفدية من عمه العباس بن عبد المطلب. ويأتي قوم من الأنصار يقولون، يا رسول الله إئذن لنا في أن نضع الفدية عن ابن أختنا عمك العباس. فيقول، لا والله لا تذروا درهما واحدا. الله أكبر. يقول الأنصار ذلك، وهذا من أدبهم وحسن أخلاقهم وحسن تربيتهم ألا يفعلوا شيئا إلا بعد الإذن. إئذن لنا. يستأذنونه في ماذا؟ أن يضع الفدية وألا يقبلوها عن العباس بن عبد المطلب، ويسمونه بابن أختهم. لماذا؟ لأن جدة العباس أم المطلب كانت من بني النجار، فاستعملوا هذه اللفظة ليبينوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أطلقوا صراحة أن المنة عليهم ليست عليه. فيأبى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ليتعلم بعده كل من تولى أمر المسلمين ولاية عامة أو ولاية خاصة أن لا محاباة في الإسلام. إنه ما قال صلى الله عليه وسلم أطلق صراحة فهو من العائلة أو من المقربين، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يحابي قريبا لقرابته، ولا صديقا لصداقته، ولا نسيبا لنسبه، ولا شريفا لشرفه، بل يعامل الناس بالقسطاس المستقيم ويعاملهم بالعدل والمساواة. أبى أن تسقط وأن توضع الفدية عن عمه، وأبى إلا أن تقبض الفدية عنه كبقية الناس. إنه منهج الإسلام أيها الإخوة، إنه درس عظيم نفتقده في أيامنا الأليمة وواقعنا المرير. وإن لله وإن إليه راجعون، والله المستعان على ما تصفون. وهناك طائفة من الأسارى كانوا فقراء، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق صراحهم إلا أن يعلموا أولاد المسلمين القراءة والكتابة. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. فجاء ولد من أولاد الأنصار إلى أبيه يوما يبكي، قال، ما شأنك؟ ما الذي أصابك؟ قال، ضربني معلمي. قال الخبيث، يريد أن يأخذ بذحل بدر، أي بثأر بدر، والله لا تعود إليه أبدا. العزة، العزة، أيام العزة. وهنا نأخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من وضع حجر الأساس في حث الأمة وحظها على أن تتعلم القراءة والكتابة. فإن أول كلمة نزلت عليه صلوات ربي وسلامه عليه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهؤلاء الذين يتشدقون بأنهم سعوا في محو الأمية من الأمة أو من الشعب، نقول لهم، رويدا رويدا فقد سبقتم، فهذا محمد صلى الله عليه وسلم قد وضع حجر الأساس الأول، وهو الذي كان حريصا على أن يتعلم الصحابة القراءة والكتابة. فكأن هؤلاء ما رأت الأمة النور والضوء إلا على أيديهم، وما عرفت الأمة الثقافة والعلم إلا على أيديهم، ما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرائد وهو القائد وهو المتقدم في ذلك. ومن هنا نأخذ أيضا عباد الله، أنه يجوز تعلم علم دنيوي لا علما شرعيا عند غير المسلم إذا أمنت الفتنة. فإن هؤلاء تعلموا من قوم مشركين، فيجوز أن يتعلم مسلم علما دنيويا لا دينيا ولا شرعيا عند غير مسلم إذا كان هذا المتعلم له العزة وله الرفعة، فلا يؤخذ من هذا جواز أخذ العلم من غير المسلم مطلقا. فإن هؤلاء الذين علموا أبناء الصحابة كانوا أسارى، والأسير ضعيف والأسير ذليل، بخلاف المعلم الذي هو حر، فإن المتعلم منه لا بد أن يشاكله وأن يحاكيه وأن يتأثر بشخصيته وبأفكاره شاء أم أبى، والله المستعان. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الطائفة، وهكذا كانت سياسته الحكيمة عليه صلوات الله وسلامه بهؤلاء الأسارة، الاستوصاء بهم خيرا. وأسلم أغلبهم، أسلم أغلبهم، والذين عادوا بعد أن افتدوا عادوا إلى مكة يحكون ما رأوا، يحكون ما رأوا من عظيم الأخلاق ونبل السجايا لمحمد صلى الله عليه وسلم. بل منهم والله من أسلم في طريقه، ومنهم من ولى وعاد أبى إلا أن يعود لله مسلما، ومنهم من عاد داعية إلى قومه، أسلم لما وصل مكة وصار داعية، يقول يا قوم أسلموا فإني ما رأيت مثل أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. ما أنهم أسارى، وأعيد الكلمة، كانوا محاربين، لكن الإسلام يفرض هذه المعاملة، يفرض الإحسان إليهم. وظلت قريش تستشيط غضبا وحقدا وغيظا، وها هو أحد صناديدها يقرر اغتيال الحبيب المصطفى. فإن سياسة اغتيال الدعاة وحملت الشريعة سياسة قديمة وحديثة. إنه عمير بن وهب الذي جلس إلى صفوان بن أمية في الحجر عند الكعبة، جلس عمير وصفوان بن أمية في الحجر عند الكعبة يتذاكران يوم بدر وما أصيب قومهم به من الهزيمة النكراء. فقال عمير بن وهب لصفوان: والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. يريد أن يقضي على حامل النور صلى الله عليه وسلم. فانتهزها صفوان بن أمية، صفوان بن أمية بن خلف، قال: دينك علي وعيالك عيالي، أواسيهم بكل شيء ولا يعجز عنهم، لا تخف. قال: فاكتم شأني وشأنك. قال: أفعل. فأمر عمير بن وهب بسيفه أن يجحذ وأن يغمس في السم، ثم توشحه وانطلق إلى المدينة راكبا فرسه. ولما وصل إليها كان عمر رضي الله عنه جالسا في جماعة من الصحابة في فناء المسجد النبوي يتذاكرون يوم بدر وما أعزهم الله تعالى به من النصر المؤزر. فأناخ عمير راحلته على باب المسجد، فنظر إليه الفاروق رضي الله عنه وقال لأصحاب: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، فخذوا حذركم، فهو الذي كان يحرش علينا وحذرنا على القوم يوم أن تلاقينا يوم بدر. فانطلق إليه عمر ثم أخذ بحمالة سيفه وخنقه خنقا شديدا وجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لنفر من الأنصار: لا تتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل اجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير مأمون. إنها اليقظة، إنها اليقظة الأمنية، إنها التربية الأمنية المفقودة في شبابنا اليوم، أن يكون الإنسان على حذر وعلى حيطة. إنها سنة عظيمة سنها عمر والصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحاط حملة الشريعة ودعاة الإسلام، وأن لا يتركوا عرضة للاغتيال أو أن يصل إليهم سوء أو مكروه، لأنهم رؤوس المسلمين ولأنهم دعاته ومصلح المسلمين. ولذلك أمر عمر رضي الله عنه ألا ينصرف ويترك عمير مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وهو يجر عمير بن وهب بحمائل السيف وقد خنقه خنقا شديدا، قال: من هذا يا عمر؟ قال: هذا عمير. قال: أطلقه يا عمر، أدنو يا عمير، ما هذه الأخلاق؟ أدن يا عمير، أدن، اجلس. الله أكبر. إنه الذي أيقن بنصر الله وحفظ الله له، فهو الذي نزل عليه قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. قال: ما جاء؟ قال عمير لما جلس: أنعموا صباحا، يعني كصباح الخير اليوم، أنعم، أو صباح النور، أنعموا صباحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير، إن الله أبدلنا بتحية خير من تحيتك الجاهلية، بالسلام، تحية أهل الجنة، تحية أهل الجنة. ولم يقل تحية المتطرفين أو المتزمتين أو غير ذلك من المصطلحات الكاذبة الذين يريدون تشويه الإسلام وأهله والملتزمين بتعاليمه. وهنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم أن يعتز بدينه وبتعاليمه وأن لا يذل. السلام عليكم هي تحية أهل الإسلام، ألا نذل بها وأن نعلنها وأن نتبادل التحية بها، وهذه نرسلها ونزفها إلى كل من ضعفت شخصيته أو ضعف إيمانه، فجعل يتخاذل ويبرم وجهه وينكس رأسه أمام أهل الباطل، وهو يعلم أنهم أهل الباطل، لكنه ضعيف الشخصية، ضعيف الإيمان، يستحي حتى من رفع السلام على أخيه أمام غير المسلم. لقد أبدلنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، تحية أهل الجنة السلام. فقال عمير: أما والله إني حديث عهد بها. ثم قال الحبيب: ما الذي جئت له يا عمير؟ قال: جئت في ابني وقع أسيرا عندكم، جئت إليكم لتحسنوا إلي في فدائه. قال: وما هذا السيف الذي تتوشحه؟ ما هذا السيف الذي تتوشحه؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال: اصدقني يا عمير، أخبرني ما الذي جئت له. قال: ما جئت إلا لذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: بل جلست أنت وصفوان بن أمية في الحجر عند الكعبة وتذاكرتما يوم بدر، فقلت لصفوان: لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد فأقتله. فتحمل صفوان بن أمية عنك دينك وعيالك، وقد شحذت سيفك وغمسته في السم وركبت إلي لتقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. قال: أشهد أنك رسول الله. والله ما علم بهذا إلا صفوان، وقد علمت أن الذي جاء بها بهذا الخبر هو الله تعالى، وقد علمت أن الذي جاءك بهذا الخبر هو الله عز وجل، فإنا كنا نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء. وأسلم عمير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى كريم الأخلاق، قال: فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له ولده. ففعلوا، وفي توه ولحظته يحمل عمير بن وهم هم الدين، وهو الذي لم يعش للإسلام إلا لحظات، بل كان عدوا من أعدائه، يحمل هم الإسلام. فماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: يا رسول الله، إنك تعلم أني كنت من أشد الناس أذن للإسلام والمسلمين، وأني طالما آذيت أصحابك، فأرسلني إلى أهل مكة داعية فيهم على عسى أن يهديهم الله تعالى، فإن اهتدوا وإلا ألحقت بهم الأذى كما كانوا يؤذون أصحابك وكانوا يؤذونك. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له. وهذا يدل على شجاعة عمير بن وهب وعلى رجولته وعلى قوة إيمانه، مع أنه عاش الإسلام منذ لحظات فقط. وفعلا عاد عمير بن وهب إلى مكة، وكان صفوان بن أمية يفتخر ويقول: إنه سيأتيكم خبر سيطفئ لكم نار بدر. فكان كلما أتى راكب سأله عن عمير بن وهب، حتى أقبل راكب يوما وقال: إن عمير بن وهب الذي أرسلته قد أسلم. قال: والله ما كلمته بعد اليوم ولا نفعته بشيء. ويذهب عمير بن وهب إلى مكة ويدعو إلى الله تعالى، ويستجيب أقوام لدين الله تعالى فيهتدون على يديه. ويقول عمر رضي الله عنه فيه يوم أن أرسله إلى عمرو بن العاص في فتح من الفتوحات، يرسل إلى عمرو بن العاص يقول: إني أرسلت إليك أربعة، كل رجل منهم بألف رجل، ومنهم عمير بن وهب رضي الله عنه، وهو الذي أخذ بحمائل سيفه بالأمس القريب. لكن سبحان مقلب القلوب. وهذا سهيل بن عمرو، لنختم هذا اللقاء المبارك، سهيل بن عمرو الخطيب المفوه المصعق، الذي كان خطيبا يهجو الإسلام ورسوله ويهجو الإسلام والمسلمين وقع أسيرا وتربط يداه إلى عنقه ويؤتى به إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعود سودة بنت زمعة رضي الله عنها تعود بعد عزاء آل عفراء في ابنيهما اللذان قتلا في غزوة بدر تقول فعدت وإذا بأبي يزيد سهيل بن عمرو يداه مجموعتان إلى عنقه فما تحملت أن قلت وكان ذلك قبل أن يفرض الحجاب تقول وكان ذلك قبل أن يفرض الحجاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت فقلت يا أبا يزيد أعطيتم أيديكم ألا متم كراما فما تنبهت إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا سودة تحرضين على الله ورسوله فتقول سودة رضي الله عنها يا رسول الله والله ما ملكت نفسي حينما رأيت أبا يزيد قد جمعت يداه إلى عنقه لأنه كان شريفا من الأشراف نعم ويستأذن في بعض الروايات التي قيل إنها مرسلة وضعيفة واستدل بها كثير من أهل العلم كصاحب الرحيق قال عمر دعني يا رسول الله أكسر ثناياه حتى لا يهجوك ولا يهجو دينك قال لا لعله أن يقف يوما موقفا فلا تذمه عليه وتمدحه عليه وتدور الأيام أيها الأحباب تدور الأيام ويسلم سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه ويوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم قام سهيل بن عمرو خطيبا في أهل مكة يخطب فيهم خطبة عصماء يقول لهم يا معشر قريش لا تكونوا آخر الناس دخولا في الإسلام وأول الناس ردة والله من رابنا ضربنا عنقه رضي الله عنه وأرضاه سبحان مقلب القلوب سبحان من يحول تلك القلوب التي كانت تعاديه وتعادي رسوله وتعادي دينه إلى قلوب أولياء وقلوب أصفياء وقلوب أنقياء يذبون عن دين الله ويدافعون عنه ويبذلون لذلك مهجة أرواحهم وكل ما يملكون نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يصلح أحوالنا كما أصلح أحوالهم وأن يصلح قلوبنا كما أصلح قلوبهم اللهم إنا نسألك أن تنزع فساد قلوبنا فقد فسدت اللهم أعذنا من قسوة القلوب فقد قست اللهم أعذنا من قسوة قلوبنا فقد قست إلهنا نعترف إليك بقسوة القلوب وجماد العيون اللهم إنا نعترف إليك بقسوة القلوب وجماد العيون اللهم لين قلوبنا بذكرك اللهم لين قلوبنا بذكرك ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء نسألك يا من لا تؤاخذ الناس بالجريرة ويا من لا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا عظيم المغفرة يا دائم الإحسان يا عظيم المعروف نسألك اللهم أن تزكي نفوسنا وأن تزكي أعمالنا وأن تجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين ودعاته وعلمائه شرا أو سوءا فاجعل دائرة السوء عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بالصادين عن سبيلك اللهم عليك بالصادين عن سبيلك اللهم عليك بالصادين عن سبيلك المحاربين لدينك المعادين لأوليائك اللهم لا تبقي منهم أحدا واجعلهم لغيرهم عبرة وآية يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا ذا الجلال والإكرام اللهم قوي شوكة الإسلام اللهم قوي شوكة الإسلام ورد هذه الأمة ورد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا اللهم أصلح شبابنا وأشغلهم بمعالي الأمور واصرف عنهم سفاسفها يا ذا الجلال والإكرام أكثروا من الصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى كما أمركم ربكم تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. هذا وما كان من صواب وتوفيق وتأييد فمن الله عز وجل وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو سبق لسان فمني ومن الشيطان ولا بد، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.